إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سر. مهمة سلام. إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. الحديث متواصل عن سلسلة من الحلقات، يمكن تقريبا أكثر من 30 حلقة صارنا الآن، في كيف نصنع المستقبل، صناعة المستقبل، كيف نصنع التغيير، ورفعنا شعار اسمه الله يغير علينا. وبدأنا في عدة يعني مبادئ لإحداث التغيير. الأولى أن نحن نؤمن بالتغيير، يجب أن نؤمن بالتغيير، والثانية يجب أن نعرف كيف ننوي صح، يعني كيف نضع مخططات، كيف نضع رؤى واضحة. والمسألة الثالثة اللي وقفت عندها المرة اللي فاتت، وهي مسألة أعتقدنا في غاية الأهمية، هو كيف نحترف مسألة انسجام الطاقات. يا جماعة، مسألة انسجام الطاقات هذه مسألة ضخمة وكبيرة، وأنا قلت إذا ناس أذكياء وفطناء وكذا طاقتهم شتتة ما ينتجون، وإذا ناس مثلا يعني ذكائهم متواضع وما عندهم مخططات كبيرة بس طاقتهم وايد منسجمة ينتجون أكثر، أضعاف ذولاك. يعني فلا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم، يعني تروح طاقتكم، يعني يروح انتاجكم انجازكم. والله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لان لما تتفرق الطاقات. وقلت المره اللي فاتت لو انا مثلا انتاجي، مثلا شخص انتاجي 10 من 100 من مساله معينه مثلا، وشخص ثاني انتاجه 15%، لو اجتمعت انا معه ما نصير 25%، لا نصير 100%، 200%، 300%، ما أدري. لو اجتمعوا ثلاثة واو، يعني شيء كبير. يعني لو اجتمعوا خمسة وستة أوف، يعني يسوون شيء مو طبيعي. وذلك لما اجتمعوا مجموعة أفراد في بلد اسمها الكويت في ذاك الوقت وهي صغيرة وكذا، وهم مجموعة أفراد لكن صادقين واجتمعت طاقاتهم مع بعض، أنتجوا دولة. وهكذا دائما، ودور القادة دائما، يعني القائد في أي مؤسسة في أي مكان دوره بس أنه يعمل انسجامية بس بالطاقات بس. يعني لو أنا ماسك الآن وزارة بس دوري إن أنا أضبط طاقات في الوزارة بس، هم يحطون خططهم ما مشكلة، بس مدام أنا أضبط طاقاتهم ما عندي مشكلة. فدور القائد دائما في أي قيادة حتى في البيت وكذا إنه يضبط الطاقات دائما، يتأكد بس إن البيئة زينة، إن البيئة فلا تنازعوا، إن البيئة ولا تفرقوا، إن البيئة ماشية واعتصموا، إن البيئة ماشية بالانسجامية. لأن هذه المسألة من أهم المسائل، وهي التي تأتي بثمرات عظيمة. واجمع اثنين أو ثلاثة أو كذا وأربعة تعمل حاجة مختلفة. أمريكا قامت على هذا الأساس، لما اجتمعت أمريكا أنتجت بلد يعني لازم يمشي بالانسجامية، ما يمشي بالفردية، لازم تحط في انسجامية. العرب بنوا أمجادهم على بطولات فردية، ليه اليوم يكررون كذا بالغلط هم يدرون. يعني لما يجون يتكلم عن الفاروق، عمر بن الخطاب، خالد بن الوليد، صلاح الدين الأيوبي، يتحدثون عن بطولات فردية فيعززون هذا المعنى الخاطئ اللي هو كان ربما يشتغل في الماضي لكن ما يشتغل الحين. ومع ذلك ما يشتغل في الماضي، لا يمكن كان لصلاح الدين أن يحرر المسجد الأقصى بروحه، سابع المستحيلات بل عاشر المستحيلات، لولا القادة عز الدين وسيف الدين اللي هم كانوا قادة رئيسيين في كذا، ما حرر المسجد الأقصى أبد. هم اللي يو، هم اللي بنوا، هم اللي حطوا، هم اللي سووا عجلون والقلعة فيها كذا، وهم هاجموا من ذاك الوقت وكذا. وعنده قادة ثانيين بعضهم مسيحيين أصلا، كان يحارب الصليبيين وعنده مسيحيين مساعدين، عارف كيف تكتكها صح هذا القائد الذكي. لا يمكن أن يكون الواحد يحق علي بن أبي طالب قال يا أبا الحسن لما لا تكون كعمر، قال كان لعمر كعلي فمن لعلي، مثلك وإشكالك. فهو ما ممكن يقوم يعني قائد إلا بأفراد اللي حوله. ولذلك يعني واحدة من أكبر المساوئ في الدنيا أن واحد يطعن مثلا في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأنه إذا تطعن في صحابة النبي ستطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، يعني معناته أنه قائد ما استطاع ينتج يعني قيادة صح. النبي عليه الصلاة والسلام أثمر ناس كانوا أعراب ما يفهمون ولا عندهم كذا، وعملهم قادة، عملهم ناس رائعين في المثال، نماذج للبشرية. فاليوم تذكر علي بن أبي طالب، ولا تذكر عمر بن الخطاب، ولا تذكر عثمان بن عفان، ولا تذكر عائشة، ولا تذكر حفصة، ولا حدث ولا حرج، أخلاق، سلوك، عمل، إنتاج، إنجاز، تخطيط، رؤى، ثمرات، تأثير، اللي تبي موجود على طول. تفتح بس حياة الصحابة اللي كان هو تقرأ تستمتع في الإنجازات اللي حققها هذول المتواضعين جدا قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وأصبحوا عظماء جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هاي من ثمرات النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة، أن محمد رسول الله والذين معه، الذين معه هم هذول اللي جزمه كذا. وكل قائد عظيم هو يستطيع أن ينتج فرق عظيمة حوله، ما يبني قيادة. فلذلك تكفى يا جماعة، وقفوا هاي البطولات الفردية، خلاص لا تثمر لنا، مش قاعد تسوي لنا أفلام في الحسن والحسين وخالد بن الوليد وعمر بن الخطاب، كلهم عظماء لا شك، لكن ما تقوم القيادة اليوم، ما تقوم هذه الزعامات الفردية اليوم. لم يعد يعني لما جاءوا من السابق رؤساء وجاءوا كذا، حاولوا واجتهدوا أنهم يكونوا هم زعماء فردين، ما استطاعوا، دمروا وتدمروا، ما تستطيع اليوم تقوم بها الطريقة. فلك لابد تجتمع القوة، تجتمع الناس وبعدين نسلك. يعني أنا عندي فكر مثلا ليبرالي، أنت عندك فكر إخوان، هذا عنده فكر ديمقراطي، هذاك عنده فكر عادي، يعني إحنا ياخذ بعضنا البعض ونعطي بعضنا بعض. كيفك أنت منهجك، أنا ترى أنت أن منهجك صواب، حقك وغيرك يعني أقرب للخطأ، حقك أنك ترى هذا الشيء، بس أنا حتى لما أرى غيري خطأ ما أتعاون معه، عادي أتعاون معه. ما أنا أشوف ساعات مثلا أروح عند واحد أشوف مداير حياته بطريقة يعني مزعجة بصراحة، بس نتعاون شيء، كيفي هو، كيفي يا أخي هو حياته بيديرها. في بعض الناس يدير حياته بطريقة فوضوية، يا أخي أنت مسؤول عنه، كيف هو يدير حياته؟ في واحد يبي منهجه كذي يصير ليبرالي، يصير كيفك يا أخي، كيف أنت شكو أنت؟ واحد يبي يصير منهجه مثلا متدين متصوف أخي خياله، يا سبحان الله. قال ومن شاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إذا كان خيرهم بالكفر فكيف أصلا إذا خيرهم بالفكر؟ والفكر متاح. فلذلك هذه مسألة كيف أن أنا أعرف كيف أعمل انسجامية، يعني مو طول الوقت أنا بس أقعد أناحر وناجر وكذا، صعبة. فأمشي أشوي أسلك طاقة، أحيانا تحتاج شذي القادة ساعات بعض الأحيان خلاص يخذون مهلة، يقول لك بس أنا بوقف الأفكار وبختلي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول ما من نبي إلا وأمر بالتحنث، والتحنث عزيزي المستمع يعني يخرج الليالي الطوال يوقف التفكير. أول ما يبدي يفكر مثلا الأقمار والهذا من ربنا الشمس ولا القمر، ما حصل مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم بعد هذا أكبر، هذا مش يعيش بالأفكار هاي بس كذا، بس بعد يبدأ يفكر حياتي هذه معقولة كذي كذا، أنا بعدين يبدأ بعدين يوقف التفكير. من يوقف التفكير يشتغل الشغل صح، بعدين يرجع يعمل انسجامية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يألف بين القلوب طوال الوقت. قل لي صحابي أذكر لك إيش قال فيه، قل لي، تقول لي قل لي علي بن أبي طالب، أقول لك قال عن علي بن أبي طالب أعطينا السيف قدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يعطي علي بن أبي طالب. يقول عمر بن الخطاب ما سلك عمر شقا إلا سلك الشيطان شقا آخر، أبو بكر لا ما يعني أن أبو بكر أن صاحبكم خليل الرحمن، ولولا أن صاحبكم خليل الرحمن لا اتخذت أبا بكر خليلة. ويقول عثمان ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، عائشة رأيت يد عائشة بيضاء في الجنة، ما اذكر لي صحاب عبد الله بن مسعود تضحكون من رجل هي عند من ساق هي أثقل عند الله من جبل أحد، عمر ارمي يا عمر فداك أبي، سعد ارمي فداك أبي وأمي، عمر رامية، عبد الله نعم الرجل عبد الله بن عمر. وروح كل صحابي إلا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول عمر بن العاص يقول كنت أظن أني أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان جميع أصحابه يرون ذلك، كلهم على بالهم أن يحبهم أكثر. فقلت يا رسول الله من أحب الناس إليك قدام الناس؟ فقال عائشة. مدام سألته هو حين ساكت ما قال شحكة سئله، مدام سألته خاص بجاوب بصدق يعني. فقال عائشة قال لا أقصد من الرجال، أنا عارفه لا من الرجال يعني عشان يقولني أنا يعني. فقال أبوها. مدام أنت سألت بنجاوب، بس هو في الحقيقة كلهم يشعرون هذا الشعور الطيب إنهم النفس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يألف القلوب، يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفها، مسألة تأليف كبيرة عظيمة. فذاك النبي صلى الله عليه وسلم يسعى والله سبحانه وتعالى يعينه فيؤلف له القلوب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله له. لما ألف الله سبحانه وتعالى بينهم خلاص بس، يعني لما مدام تألفت القلوب أبشر، أبشر بدولة عظيمة، أبشر بمجتمع عظيم، أبشر بأسرة كريمة. ليش؟ لأنك بمجرد ما تؤلف القلوب، دور أي قائد تأليف القلوب عليه بس أن يؤلف القلوب، مو عليه أنه يعني يرسم الخطط ويسوي. في ناس يرسمون الخطط، في ناس ينفذون، بس دور هذه المسألة دور قضية أنك تأليف القلوب. وذاك دور أعضاء مجلس الأمة، دور أعضاء الحكومة، دور كيف تأليف القلوب، كيف نستطيع كأن ننهض نعيد إلى الشعب حماسة بناء بلده. ما تعني تقول الكويت يعيبك، لا لازم هو ياخذ وين كان قبل 40 سنة ولا 50 سنة وكذا، يقول الكويت الله الكويت بلدي وكذا، يقعد يبكي يمكن تدمع عينه ولا كذا. اليوم تقول الكويت ايه الكويت، يعني هذا ما صار المعنى، ما أصبح موجود. ليش؟ عندك مال في التآلف، ولكن شغالين طول الوقت مسلسلات تتفرق بالشعب طول الوقت، هذا يطق هذا وذاك يخون هذا وهذاك ما أعرف شيء كذا، وهذا حيل تعزيز في المفاهيم التفريقية بدلا من ما أنا أعزز في المفاهيم الطيبة. أول تشوف لك مسرحية تفرح تستانس تحس الله يحلو مهل الكويت، حين تشوف لك مسرحية ويه تريه ويه تريه أسر الكويتية ويه، يعني فصار وصل فينا الحال عزيز المستمع أن الناس يقولون لا تطالعوا مسلسلات كويتية، ديروا بالكم ترى تخرب أخلاقكم وسلوكياتكم وقيمكم. ليش؟ تشوف تفتح لك تشوف كذا، بتشوف مقابلة، تشوف مقابلة ولا عسكريين قاعد يسبون بعض ويطلعون ما أدري شو يفضحون فضائح العسكر وكذا، ويتكلمون عن قبل 20 سنة، وقطر قاعد تتكلم عن بعد 10 سنوات و12 سنة شو بيسوون وش راح يسوون كذي. أنت كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني كل إنسان راع مسؤول عن رعيته، عليك أنك أنت تقوم عليك بالتأليف. طالع لي بقناة طول الوقت الحين صارت موضة، كل قناة عندهم شغلتين، كل قناة عندهم شغلتين. الشغلة الأولى البرنامج النقد، شوفوا ايش سوى، شوف البلدية ايش سوى، وشوف المعرف يا جماعة، ويطلع واحد من فعل كذي وينفعل ويعصب وهذا وشوف ياك حرام عليكم الكويت والناس بس يبقى بس دراما طول وقت دراما. والمسألة الثانية واحد قاعد يفسر الأحلام ويفسر وكذا وطول الوقت وكذا، واحد كان بعد يفسر، يا ريت يفسر أحلام بعد، يشتغل في قضية اللي هو يقول يعني يلعن السحرة ويسوي شغل سحرة. وانت الآن هذه مسؤولية، أنا شخص مسؤول، صاحب قناة ولا أنا جزء من قناة ولا أنا مقدم برامج ولا كذا، مسؤول. يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ترى الصمت أفضل، يا أما تقول خير يا تصمت، والصمت والله أفضل، أفضل من قول الخير، لو صمت أفضل. فذلك يعني مستمرين فيك، لا المطلوب تأليف القلوب. أنا بكمل في هذا الموضوع، فتابع في لقاءنا القادم بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. ما مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.